إن الحمد لله نحمده سبحانه أولى عباده مننا لا تحصى وألطافا، عز إلها تقدس في علوه ذاتا وأوصافا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها جنات ألفافا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أبر العالمين فؤادا وأوطأهم أكنافا وأسخاهم بالمعروف والبر إسعافا. اللهم فيا رب صل وسلم وبارك عليه وزد وأنعم، وعلى آله الأطهار الذين ازدانوا بالتراحم والتعاطف فكانوا ألافا، وصحبه الميامين الأولى ابتدروا المكارم إعناقا وإيجافا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو رحمة ربه أضعافا. أما بعد، فيا عباد الله، خير ما يزجى من الوصايا والمنح وأكرم ما يستهل به القول ويفتتح الوصية بتقوى الله عز وجل، ألا فاتقوا الله رحمكم الله، فمن استمسك بتقوى ربه أفلح ونجا وأحرز ما أمل ورجا. وكانت التقوى يا بشراه نبراسه في الغواسق والدجى ومعراجه لكشف الكرب عند الالتجا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. أيها المسلمون، في غمار الحياة ونوائبها ومشاق الدنيا ومباهضها يتضح بمزيد الجلاء ويستعلن بمديد الشفافية والصفاء كون شريعتنا الزهراء إنما عمدت في تكاليفها المزهرة ومقاصدها المبهرة لترقية الخلق والسلوك وتزكية النفس والروح، كي تسمو بها إلى لباب المشاعر الرقيقة وصفوة الإيمان الهتان وقنة الإحسان الفينان، الذي يحقق أسمى معاني الأخوة الإسلامية المتكافلة المتراحمة وأنبل وشائجها المتعاطفة المتلاحمة، التي تتراءى في الكرب بلحظ الفؤاد وتتناجى في النوب بلفظ السلو والوداد. ولما فقد العالم التراحم والإشفاق والتبارر والإرفاق فقد تبعا لذلك أمنه واستقراره ومعنى الحياة فيه وفحوى الإحسان الذي ينجيه. لذلك كان الإسلام رائد التراحم والتعاطف إبان المحن والملمات والضوائق والكربات، بل هو الذي أنمى ذياك الخلق في الخافقين وأصله وحض عليه وفصله، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وتلكم الخلال الرحيمة والشيم النبيلة الكريمة التي عنت العالم إدراكها، لهي الأمل الذي ترمقه الأمم الجهيدة والشعوب، والنشيدة النضرة التي تهفو لها أبر القلوب في عصر سحقته المادة وأفنته الكزازة الهادة. أمة التراحم والتآخي، وفي الخطوب الناجمة والكوارث الهاجمة يقطع أبناء الإسلام الأشاوس المهامها والبيد لينهلوا الصديان ويقتحموا القلوب المبرحة ليحققوا لمسة حنان، ويتصفحوا النفوس المفدحة ليغرسوا شعاع إيمان. وما ذاك إلا رجاء المواساة والسلوان وابتغاء مرضاة الملك الديان. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن الشعارات البراقة لا تكشف كربا ولا تبدد صعبا ولا تغيث أمة مرزوءة ولا شعبا ما لم تتوج بالمواقف والأفعال التي تحقق من الشعور بالجسد الواحد أغلى الآمال. ومن الأمثلة الشرود والزرد المسرود في التضامن الودود تلك الحملات الإغاثية والمعونات الإنسانية والمكرمات الأخوية التي صيرتها هذه الديار المنيفة لإخواننا الذين اجتاحهم صيهد الجفاف وهصرتهم نكبة الفيضانات في بقاع بعيدة، وآخرون أجهدهم زمهرير الشتاء ومسهم منه بعظيم البلاء، فعضهم البرد القارس بنابه وانتابهم الثلج القارص بأوصابه، فبددوا عن المتضررين شفوف الألم وشحوب الكرب الذي ألم. وما ذاك إلا تأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في إكساب المعدوم وإغاثة الملهوف وحمل الكل والعون على نوائب الحق، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أخرجه البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وتلك هي الغاية المنشودة لتكون أمتنا جسدا واحدا متماسك البناء متضامن الأعضاء، لتذرع رياض الإخاء رافهة هانئة لا يمسها نصب ولا يضنيها تعب ولا يجافيها تنافر ولا ريب، وحينئذ حي هلا وبشرى لرواد العزمات الشداد والهمم المداد والأيادي العداد، بأن يبسط الله عليهم رحمته ولطفه ورضاه وعفوه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. تطوي شراع الليل كف ضيائنا وبنا وجوه المكرمات تصان، ها نحن يا صرح الإخاء قلوبنا بصفائها ونقائها تزدان. إخوة الإيمان، ومن حكم الباري سبحانه في خلقه ابتلاؤهم بالشدة بعد الرخاء والضراء عقب السراء، فتنا وتمحيصا وتهذيبا وتخليصا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ومن ذلك ما تعيشه أمتنا من خطب ملم وأمر مهم وبلاء قد حم، ألا وهو الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار في المواد الأساسية الغذائية والمنظومة الحياتية الشرائية، الذي أورث الناس حسرة وحصرا وحملهم من تكاليف العيش وقرا وإصرا. وغدت هذه القضية مصدر برم عام ومثار قلق واهتمام، يستوجب الحلول العاجلة والنتائج الناجعة، كل بحسب طاقته وقدرته وموقعه ومسؤوليته، لأن شأن الرزق والقوت مستحوذ جبلة على مشاعر الفرد والمجتمع، نائلا من أفكارهم وقواهم كيف وقد انحل منهم الطول وقل النول وارتفع التسعير، وغدا شأن الجمع في تكسير، واغتم الناس بتأمين الحاجيات ومتطلبات أعباء الحياة. معاشر المسلمين، ها وقد تضرر الفقراء وأرهقت الأمة بالغلاء وأعنت المعوزون والضعفاء، ولم يكن لكثير من التجار ورع رادع ولا ضمير عن الاستغلال صادع، فإن القول الصحيح عند المحققين من العلماء جواز التسعير لولي الأمر بما فيه للبائع والمشتري سداد ورفق. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وجماع الأمر أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط. انتهى كلامه رحمه الله. وما ذاك يا رعاكم الله إلا تحقيقا لمقاصد الشريعة الغراء التي جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، وعملا بالقواعد الفقهية: المشقة تجلب التيسير والضرر يزال، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وتحقيقا للتكافل المادي والتوازن الاقتصادي والتماسك الاجتماعي الذي يمتن بالحب والمرحمة لحمة الأمة وسداها، ويحقق للرعية المصلحة السنية والمنفعة الرضية، وينأى بالمصلحة الفردية عن الشح والأثرة والأنانية التي لا تنبت إلا في دمن الكزازة وفجاج التضخم المالي الكنود، وفي الوعيد الشديد لمن اقتفى أسعار المسلمين يبتغي غلاءها وأقواتهم يريد احتكارها وجلاءها. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. كما خرج الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. قال أهل العلم: أي عاص وآثم أمة الإسلام. ومن الحلول المرضية لهذه المعضلة العالمية ما يلي: أولا، اجتناب المغارم والآثام والإضرار والإلغاض بالتوبة والاستغفار كي يتحقق الاستقرار والازدهار. يقول تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثانيا، استشعار الأمن المديد والاطمئنان ووفور الرخاء والصفاء في جنب من عدموا الغذاء والكساء والإسكان والدواء والطعام والسقاء وامتحنوا فرج الله كربهم بالفزع والهلع. لذا فليكن بلسمكم الشافي وترياقكم الكافي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أخرجه مسلم: فأنتم بحمد الله تعيشون أوقاتا بالرغد محجلة وأقواتا بالهناء معجلة. ثالثا، الدعاء بالبركة والزكاء في الرزق. ولكم يغفل عن هذا كثير من الناس، فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. أخرجه الحاكم وصححه. رابعا، نعلنها باللسان الذلق والصوت الطلق: أي يا إخواننا التجار، أرخصوا جهدكم وطوقكم الأسعار، واحذروا تخزين السلع والاحتكار، واعلموا أن المجتمع المسلم مجتمع تكافل وتراحم وتواصل، لا مجتمع وحوش كاسرة تصاول وتطاول. واعلموا أن الروح الزكية الجازمة هي التي تنتصر على وشي المادة الساحر وبريقها الفاتن الخلوب، وتتجرد عن المنفعة الخاصة في سبيل تحقيق المنفعة العامة. وكما خصصتم بمزيد النعم فكذلك كلفتم بعزيز المبادئ والمثل والقيم. نعم، الربح مطلوب، ولكن بسماحة ورحمة وعدل دون جشع مفض إلى لوم وعذل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وليكن منكم بحسبان أن الرابطة الإيمانية والوطنية ليست بعواطف مشبوبة أغنت وكفت، وليست بدموع وكفت، بل هي في صدق المواساة ونبل الشيم وبذل المكارم في الشدائد والقيم ومراعاة أحوال الفقراء والمحتاجين والبائسين والمعوزين والمدينين والمعسرين، صونا للأمة عن مقامع العلل النفسية والصفات الدنية كالرشوة والسرقة والكسب الحرام والبغضاء وما يسهل أسباب الجريمة والحسد وما ساء من ذميم الأخلاق وفسد التي تقوض صرح المجتمع وتنقضه. فاعملوا وفقتم على إشاعة التراحم والتكافل، فما عند الله خير وأبقى، أنما الله لكم المكاسب في العمار والسباسب. خامسا، مناشدة جهيرة بحسم هذه المحنة والتخفيف من غلوائها وقطع الوسائل المريبة في الانتهاز والاستغلال وتفعيل الجزاءات التي تحكم هذه العويصة وفق ضوابط السماحة والرحمة والحزم والمصالح العامة. وما يمس احتياجاتي وضروراتي ذوي الدخول المحدودة كي تنشرح الصدور ويعم الناس الحبور ويتباشر الخلق بالرخاء وتسمح الأنفس بالعطاء والسخاء. وسلفا، ببدل غلاء المعيشة قد أنهلت من رواء العطف كؤوسا دهاقا وأفاويق بالمسار دفاقا وقلدت من حلى الحب أطواقا في تصاعد إلى ذرى النبل العاطف والرحمة الأخاذة والسخاء الوارف. ألا ثبت الله الأجور وأزكاها وأجزل للجميع المثوبة وأنماها بمنه وكرمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من جميع الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربنا لرؤوف رحيم. الحمد لله الموفق لكل أرب مأمول، سبحانه به نصول وبه نجول، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنتقم من كل ختار كفور جهول، وأشهد أن حبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير نبي وأكرم رسول، صلى الله وسلم عليه، ولمفارق شانئه الصارم المسلول، وبارك اللهم على آله وصحبه الذادت عنه صلى الله عليه وسلم بالنفوس والنصول، وعلى من تبعهم بإحسان ما تعاقب الجديدان بين طلوع وأفول. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، وراقبوه ولا تعصوه، فتبوءوا بالخسر والعذاب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أمة الإسلام، وتفاعلا مع حدث الساعة وحديث الساحة تحت جنح ظلام المكر وببراثن البغي والحقد، وفي سباطة البهت والافتراء تعيد شرذمة الصفاقة والنذالة أحداث الطغيان والإجرام، لتنكأ طعنات النجلاء لم تلتئم، وجروحا نازفة لم تندمل، مستفزين مشاعر مليار ونصف من المسلمين، وذلك بإعادة نشر الرسوم المسيئة لأكرم الأنبياء وأمين وحي الأرض والسماء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهؤلاء الأفكة الأثمة يجحدون نبوته ويكفرون بنور رسالته، والله فيهم وفي أمثالهم يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إن هذا التطاول الأرعن السافر الذي تحدى كل المعاهدات واطرح ظهريا الدساتير والاعتذارات لهو لغة جديدة من لغات التهكم والاستفزاز في النيل من النبوات والرسالات والقداسات على سمع العالم والمنظمات، دون إدانة أو استفضاع أو استنكار أو استشناع، في ضرب من ضروب الإرهاب المبطن زورا وبهتانا بدعوى حرية التعبير زعموا، وما هو إلا الصرف والبهيتة والتزوير. حمم تثور وأنفس تتفطر، وأزيز أفئدة تكاد تبخر، ومدامع بدموعها ثمل الثرى، وتدفقت بدمائهن الأبحر، ضج الوجود بنا وثار جماده، أن يستضام به النبي الأنور. إن النيل من جناب محمد صلى الله عليه وسلم نيل من مكانة أنبياء الله ورسله، عيسى وموسى وجميع أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، لا نفرق بين أحد من رسله. ألا فليعلم العالم أجمع أن هؤلاء الأقوام بما انتجت قرائحهم من مكر واحتيال وكيد ومحال لم ولما ولن ينالوا من سيد العظماء نيلا، إنا كفيناك المستهزئين، إلا مضضا تكتوي به جوانحهم، وورا ترد عليه صدورهم، وشجا تثني عليه لهواتهم، وحقدا تغلي به مراجلهم. أنت كالشمس علوا وسنا، أعيا قاصديها التعب، كلما حاول وغد قذفها قذفته بلظاها الشهب. وسيوهن الله من خبثهم ما عقدوا، وسيطفئ من شرهم ما أوقدوا، لأن الباطل مهما انتشر وضرى لن يكون إلا مزيدا في قوة الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. إني لأرخص دون عرضك مهجتي، روح تروح ولا يمس حماك، شلت يمين صورتك وجمدت وسط العروق دماء من آذاك. وأخيتهم الصهيونية تمطر غزة الصامدة بوابل من القذائف مما أنتج مجازر لا تبالي بالأطفال الرضع والشيوخ الركع في لون بشع من ألوان إرهاب الدولة. فالله حسبنا وحسيبهم. أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن النصرة الحقة لسيد الأنام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام إنما هي في اقتفاء آثاره وامتثال أخباره والاقتداء به والائتساء. ليس الدفاع عن النبي محمد صحفا تدبج أو كلاما يرقم أو في تظاهرة تزلزل شارعا وتروح للبنيان ظلما تهدم، لكنه فكر ونهج راشد ولزوم سنته التي هي أقوم. فحذار حذار أن تستجر الأمة وتستفز إلى ردود أفعال غير راشدة أو أعمال وتصرفات غير منضبطة. والله المستعان، جعلنا الله وإياكم ممن نافح عن عرض المجتبى صلى الله عليه وسلم وافتدى واقتفى هديه وبه اقتدى ففاز وأفلح واهتدى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عباد الله، وإبان ما تعيشه الأمة من قلة الأمطار وغور الآبار وحاجتها إلى الالتجاء إلى ربها والافتقار، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأيده بتوفيقه إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين القادم. لذا فإننا نذكر إخواننا المسلمين بالحرص على أداء هذه الشعيرة وإظهار الافتقار إلى الله وتقديم توبة صادقة وإنابة مخلصة والإكثار من الاستغفار والإحسان والصدقة والإلحاح في الدعاء والحذر من الذنوب والمعاصي، سائلين الله أن يغيث البلاد والعباد بمنه وكرمه. ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال تعالى قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل عليه صلاة متكررة من قلوب عامرة بحبه مشتاقة لجواره وطيب قربه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم كن لهم على الحق معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم اصرف عنهم بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم امنح إخواننا في غزة القوة والشموخ والعزة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا واحد يا قهار يا كريم يا غفار، أرخص على المسلمين الأسعار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالصهاينة المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين وغنيمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن نال من جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا.